قريبا منك وفي متناول يدك. وهناك أيضا مرات يكون فيها كشف التشغيلات الداخلية لمشاريعك شيئا يستحق الجهد، وكل ذلك يعتمد على ذوق جمهور المتفرجين وعلى الأوقات التي تشتغل فيها. فقد أدرك بي تي بارنوم أن جمهوره يريد أن يشعر بالمشاركة في عروضه، وأن فهم أحابيله كان يسلي الناس ويمتعهم. ولعل سبب ذلك يعود إلى أن كشف زيف الناس الذين يبقون مصادر قوتهم مخفية عن الجماهير كان يثير إعجاب الروح الديمقراطية لأمريكا. وكان الجمهور أيضا يقدر حس الدعابة والصدق والنزاهة لدى صاحب العرض، وأوصل بارنوم هذا إلى الحد الأقصى بنشر المعلومات عن دجله ومخادعته في سيرته الذاتية الشعبية التي كتبها في أوج حياته العملية. وما دام الكشف الجزئي عن الحيل والأساليب مخططا بعناية وليس نتيجة الحاجة المنفلتة للثرثرة غير المسيطر عليها، فإنه الغاية في البراعة، إذ إنه يعطي الجمهور وهما بالتفوق والمشاركة حتى عندما يظل الكثير مما تفعله مخفيا عنهم. القانون 31: تحكم بالخيارات واجعل الآخرين يلعبون بالأوراق التي توزعها. الحكم: إن أفضل الأحابيل هي تلك التي يبدو أنها تعطي الشخص الآخر خياراً، فيشعر ضحاياك بأنهم هم المسيطرون بينما هم في الحقيقة دوما لك. أعطي الناس خيارات تأتي في صالحك مهما كان الخيار الذي ينتقونه من بينها. أرغمهم على الاختيار بين الأهون من الشرين اللذين يخدمان غرضك على حد سواء. ضعهم فوق قرني أزمة بحيث يتلقون نطحة أينما توجهوا. مراعاة القانون الأولى: منذ أوائل عهد إيفان الرابع الذي عرف فيما بعد باسم إيفان الرهيب، كان عليه أن يواجه حقيقة بغيضة، فقد كان البلد بحاجة ماسة إلى الإصلاح، ولكن كانت تنقصه السلطة لتنفيذه، وقد جاء أكبر تحديدا مقيدا لسلطته من البويار، وهم طبقة الأمراء الروس الذين كانوا يسيطرون على البلد ويرهبون الفلاحين. وفي سنة 1553 عندما كان إيفان في 23 سقط مريضا، وبينما كان يرقد في فراشه مقتربا من الموت طلب من البويار أن يقسموا يمين الولاء لابنه كقيصر جديد، فتردد بعضهم، بل إن بعضهم رفض. وعندئذ وفي ذلك المكان رأى إيفان أن لا سلطة له على البويار وتعافى من مرضه، ولكنه لم ينس ذلك الدرس أبدا، فالبويار مصممون على تدميره. والحق أن كثيرين منهم هربوا في السنوات التالية إلى أعداء روسيا الرئيسيين بولندا وليتوانيا، حيث راحوا يتآمرون ليعودوا وليسقطوا القيصر. وحتى الأمير أندري كوربسكي أقرب الأصدقاء لإيفان انقلب عليه فجأة فهرب إلى ليتوانيا سنة 1564 وصار أقوى أعداء إيفان. وعندما بدأ كوربسكي بتجميع القوات لشن غزو، بدت السلالة الملكية في وضع خطر مترجرج أكثر من أي وقت مضى. فمع تدبير النبلاء المهاجرين غزوا من الغرب وضغط التتر من الشرق والبويار يثيرون الاضطراب من الداخل، فإن حجم روسيا الشاسع جعل الدفاع عنها كابوسا. فأيا كان الاتجاه الذي سيوجه فيه إيفان ضربة فسيترك نفسه مكشوفا على الجانب الآخر، فلن يستطيع مواجهة هذه الهيدرا الكثيرة الرؤوس إلا إذا امتلك سلطة مطلقة. الهيدرا أفعوان خرافي ذو 9 رؤوس قتله هرقل، فكان كلما قطع أحد الرؤوس نبت بدلا منه رأسان. المترجم: ولم تكن له مثل تلك السلطة. وغرق إيفان في التفكير حتى صباح 3 من كانون 1 ديسمبر سنة 1564، عندما أفاق مواطنو موسكو على مشهد غريب. كانت هناك مئات من الزحافات تملأ الساحة التي أمام قصر الكرملين، محملة بكنوز القيصر وبتموينات للبلاط كله، وتفرجوا غير مصدقين على القيصر ورجال بلاطه يركبون الزحافات ويغادرون المدينة. وبدون أن يوضح لماذا اختار مقرا له في قرية جنوبي موسكو. وطيلة شهر كامل أمسك نوع من الرعب بخناق المدينة، لأن الموسكوفيين كانوا يخشون من كون إيفان قد تخلى عنهم للبويار المتعطشين للدماء. فأغلقت الدكاكين وراحت جموع المشاغبين الغوغائيين تتجمع كل يوم. وأخيراً في 3 من كانون 1 ديسمبر سنة 1565، وصلت رسالة من القيصر تشرح أنه لم يعد يطيق خيانات البويار، وأنه قرر التنازل عن عرشه نهائياً وإلى الأبد. وعندما قرأت الرسالة على الملأ بصوت عال، كان لها أثر مفزع، إذ راح التجار وعامة الناس يلومون البويار على قرار إيفان، وتدفقوا إلى الشوارع فأرعبوا النبلاء بثورتهم. وسرعان ما توجهت مجموعة من الوفود تمثل الكنيسة والأمراء والشعب برحلة إلى قرية إيفان، وتوسلت إلى القيصر باسم أرض روسيا المقدسة أن يعود إلى العرش. وأنصت إيفان، ولكنه رفض تغيير رأيه، غير أنه بعد أيام من سماع توسلاتهم عرض على رعاياه خيارا، فإما أن يمنحوه سلطات مطلقة ليحكم كما يهوى بدون تدخل من البويار، أو أن يجد لهم قائدا آخر. وفي مواجهة خيار بين الحرب الأهلية والقبول بسلطة مستبدة، اختار كل قطاع من الشعب الروسي تقريبا حكم قيصر قوي، ودعوا إيفان إلى العودة إلى موسكو وإعادة القانون والنظام. وفي شباط فبراير عاد إيفان إلى موسكو بكثير من الاحتفال، ولم يعد الروس قادرين على الشكوى إذا تصرف بطريقة مستبدة، فقد أعطوه هذه السلطة بأنفسهم. التفسير: كان إيفان الرهيب يواجه مأزقاً رهيباً، فالاستسلام للبويار كان من شأنه أن يؤدي إلى دمار أكيد، ولكن الحرب الأهلية ستجلب نوعاً مختلفاً من الخراب. وحتى لو خرج إيفان من مثل هذه الحرب منتصراً، فإن البلد سيصاب بالدمار وتصبح انقساماته أقوى من أي وقت مضى. ففي الماضي كان سلاحه المختار هو القيام بحركة جريئة هجومية، أما الآن سنة 1565 فإن ذلك النوع من الحركة سينقلب ضده، فكلما زادت مواجهته لأعدائه سواء كان رد الفعل الذي سيشعله أسوأ. إن نقطة الضعف الرئيسية في عرض العضلات هو أنه يثير الحنق ويؤدي في آخر الأمر إلى رد يجعل سلطتك تتآكل. وكان إيفان خلاقا على نحو هائل في استخدام السلطة، فرأى بوضوح أن الطريق الوحيد إلى نوع النصر الذي كان يريده هو الانسحاب المزيف، فلن يرغم البلد على تبني موقفه، بل سيعطيه خيارين، فإما تنازله وما يتبعه من فوضى أكيدة، أو تسلمه سلطة مطلقة. ولدعم حركته أوضح أنه يفضل التنازل وقال: ادعوني إلى تنفيذ تهديدي وارتقبوا ما سيحدث. فلم يدعه أحد إلى تنفيذ تهديده، فبالانسحاب شهراً واحداً فقط أطلع بلده على لمحة من الكابوس الذي سوف يلي تنازله: غزو تتري وحرب أهلية وخراب. وقد قيض لهذه الكوارث أن تحدث في آخر الأمر بعد وفاة إيفان في عصر الاضطراب سيء الصيت. فالانسحاب والاختفاء هما من الطرق التقليدية للسيطرة على الخصوم، إذ إنك تعطي الناس إحساساً بكيفية تساقط الأشياء وتبعثرها بدونك، وتعرض عليهم اختياراً: إما أن أبقى بعيداً وتتحمل العواقب، أو أعود تحت ظروف أمليها أنا. وبهذه الطريقة من التحكم بخيارات الناس، فإنهم ينتقون الاختيار الذي يعطيك السلطة، لأن البديل كريه للغاية، وبذلك تلوي ذراعهم، ولكن بصورة غير مباشرة، إذ يظهر أن لديهم اختيارا. وكلما شعر الناس بأن لديهم خيارا، فإنهم يدخلون إلى مصيادتك بطريقة أسهل بكثير. مراعاة القانون الثانية. وجدت نينو دو لونكلو الغانية الفرنسية في القرن السابع عشر أن حياتها فيها مسرات معينة، فقد كان عشاقها متحدرين من الأسر المالكة والأرستقراطية، وكانوا يدفعون لها جيداً ويمتعونها بحضور بديهاتهم وفطنة عقولهم، ويشبعون حاجاتها الحسية الشرهة، ويعاملونها كأنها ند لهم تقريباً. ومثل هذه الحياة كانت مفضلة على الزواج إلى ما لا نهاية، غير أن أمها ماتت فجأة في سنة 1643 وتركتها وحيدة تماما في العالم، بلا أسرة ولا دوطة ولا شيء تستند إليه. فأصابها نوع من الذعر ودخلت ديرا، فأدارت ظهرها لعشاقها اللامعين المشهورين. وبعد سنة غادرت الدير وانتقلت إلى ليون، وعندما عادت إلى الظهور في باريس في آخر الأمر في سنة 1648 تقاطر العشاق والخطاب إلى بابها بأعداد أكبر من ذي قبل، لأنها كانت أذكى غانيات زمانها وأكثرهن اندفاعاً، وكان حضورها قد افتقد كثيراً. غير أن ملاحقيها اكتشفوا أنها قد غيرت طريقتها القديمة في عمل الأشياء، وأقامت نظاماً جديداً للخيارات، فالدوقات والسادة الإقطاعيون والأمراء الذين كانوا يريدون أن يدفعوا لقاء خدماتها يمكنهم الاستمرار في ذلك، ولكنهم لم يعودوا المسيطرين، إذ إنها ستنام معهم عندما تريد حسب نزواتها، فكل ما تشتريه لهم أموالهم لن يتعدى الاحتمال. فإن كان يحلو لها أن تنام معهم مرة في كل شهر فقط، أما الذين لم يريدوا أن يكونوا من الدافعين كما أسمتهم نينو، فيمكنهم الانضمام إلى مجموعة كبيرة ومتنامية من الرجال الذين أسمتهم شهداءها، وهم الذين يزورون شقتها بشكل أساسي من أجل صداقتها وذكائها العضوض وعزفها على العود وصحبة أنشط العقول المفكرة في ذلك العصر، بما في ذلك موليير ولاغوش فوغو وسان إيفرمون، غير أن لأولئك الشهداء إمكانية أيضاً، إذ إنها ستختار من بينهم بصورة منتظمة شخصاً ذا حظوة، رجلاً يصبح عشيقها دون أن يضطر إلى الدفع، وستترك نفسها له بصورة كاملة طالما ظلت راغبة في ذلك لمدة أسبوع أو بضعة أشهر أو أطول من ذلك في حالات نادرة. فالدافع لم يكن يستطيع أن يصبح ذا حظوة، ولكن الشهيد لم تكن له ضمانة كي يصبح ذا حظوة، بل يمكن أن يظل خائب الأمل طيلة حياة كاملة. فالشاعر شارلي فال مثلاً لم يتمتع بالحظوة لدى نينو على الإطلاق، ولكنه لم يتوقف عن زياراتها، فلم يكن يريد الاستغناء عن صحبتها. وعندما وصلت أخبار هذا النظام إلى المجتمع الفرنسي المهذب، صارت نينو عرضة للعداوة الشديدة، ذلك أن عملية قلبها لمركز الغانية جعلت الملكة الأم ورجال بلاطها ينظرون إلى الأمر على أنه فضيحة. غير أنهم أصيبوا بالهلع عندما لم يثبت ذلك خطاب ودها من الذكور، بل إنه في الحقيقة زاد أعدادهم وقوى رغباتهم. وصار مما يشرف المرء أن يكون دافعاً يساعد نينو على المحافظة على طراز معيشتها وصالونها البراق، ويرافقها أحياناً إلى المسرح وينام معها عندما تختار هي. بل لقد كان الشهداء أكثر تميزاً بتمتعهم بصحبتها دون دفع ثمن لها، محتفظين بالأمل في أن يصبحوا من ذوي الحظوة لديها ذات يوم، مهما كان ذلك الأمل بعيداً. وقد حفزت هذه الإمكانية كثيرين من النبلاء الشباب حالما انتشر بينهم خبر يقول إنه ليست هناك غانية تبز نينو في فن الغرام. وهكذا دخل في شبكتها المتزوجون والعزاب والعجائز والشباب، وانتقوا واحدا من الخيارين المعروضين عليهم، فأرضاها ذلك إرضاء وفيرا. التفسير: كانت حياة الغانية تستتبع إمكانية سلطة حرمت منها المرأة المتزوجة، ولكن كان فيها أخطار واضحة كذلك، فقد كان الرجل الذي يدفع ثمن خدمات الغانية يتملكها من حيث الجوهر، فيقرر متى يستطيع امتلاكها ومتى يتركها فيما بعد. وعندما كانت الغانية تتقدم في السن كانت خياراتها تضيق مع قلة عدد الرجال الذين يختارونها، ولكي تتجنب حياة الفقر كانت تضطر إلى تجميع ثروتها وهي شابة ما تزال. ولذا كان الطمع الأسطوري للغواني يعكس ضرورة عملية، ولكنه كان أيضا يقلل بريق إغواء الغانية ما دام الرجال يرون أن من المهم لهم أن يكونوا مرغوبين. ولكن كان مما ينفرهم أن تهتم شريكتهم بأموالهم اهتماما مفرطا. ولذلك فإن الغانية كانت تواجه مصيرا صعبا كالحا كلما تقدم بها العمر. وكانت نينو دولونكلو مصابة بالرعب من أي نوع من الاعتماد على غيرها، وكانت في وقت مبكر قد ذاقت نوعا من المساواة مع عشاقها، فلم تكن لترضى بنظام يترك لها مثل تلك الخيارات البغيضة. وكان من الغرابة بمكان أن النظام الذي ابتكرته كبديل قد بدا مرضيا لخطاب ودها بقدر إرضائه لها كذلك. فربما كان الدافعون مضطرين إلى الدفع، ولكن كون نينو لا تنام معهم إلا عندما تريد كان يبعث فيهم رعشة إثارة لم تتوفر مع كل غانية أخرى، إذ إنها كانت تستسلم نتيجة لرغبتها هي. كما أن تمكن الشهداء من تجنب وصمة الاضطرار إلى الدفع كان يعطيهم شعورا بالتفوق، فبوصفهم أعضاء في أخوة المعجبين بنينو كان لديهم احتمال أن يصبحوا ذات يوم من ذوي الحظوة لديها. وأخيرا فإن نينو لم ترغم خطاب ودها على الاندراج تحت أي فئة، فقد كان بوسعهم اختيار أي جانب يفضلونه، وهي حرية كانت تترك لهم جانبا من كبرياء الذكور. فهذه هي السلطة الكامنة في إعطاء الناس خيارا أو وهم خيار، إذ إنهم يلعبون بأوراق أنت وزعتها عليهم، وبينما كانت البدائل التي وضعها إيفان تنطوي على مخاطرة معينة لأن أحد الخيارات كان سيؤدي إلى إفقاده سلطته، فإن نينو خلقت وضعاً يعود فيه كل خيار إلى مصلحتها. فمن الدافعين كانت تتلقى الأموال التي تحتاج إليها لإدارة صالونها، ومن الشهداء كانت تحصل على أقصى ما في السلطة، فاستطاعت أن تحيط نفسها بباقة من المعجبين بحريم من الذكور تختار منهم عشاقها. غير أن النظام قد اعتمد على عامل حساس الأهمية، وهو إمكانية تحول شهيداً إلى ذي حظوة مهما كان الاحتمال بعيداً. إن وهم كون الثروة أو المجد أو إشباع الرغبة الحسية قد تسقط يوماً في أحضان ضحيتك هو إغراء لا يقاوم فيما تنطوي عليه لائحة خياراتك. إن ذلك الأمل مهما كان ضئيلاً سيجعل الرجال يقبلون أكثر الأوضاع إثارة للسخرية، لأنه يترك لهم خيار الحلم وهو خيار هام للغاية. إن وهم الخيار مشفوعاً بإمكانية الحظ السعيد في المستقبل سيجلب أشد المغفلين عناداً إلى شبكتك البراقة. مفاتيح السلطة. إن كلمات مثل حرية وخيارات وانتقاء توحي بقوة احتمال تتجاوز حقيقة الفوائد التي تستتبعها، وعند الفحص الدقيق للخيارات التي نملكها في السوق، في الانتخابات، في وظائفنا، نجد أنها تميل إلى أن تكون لها حدود جديرة بالملاحظة. فهي مسألة اختيار ببساطة بين ألف وباء، بينما تخرج باقي الأبجدية من الصورة. ومع ذلك فما دام أضأل سرب باهت من الاختيار موجوداً يرفرف على الأفق، فإننا نادراً ما نركز على الخيارات المفقودة، بل إننا نختار أن نعتقد بأن اللعبة عادلة وأننا نملك حريتنا، فنحن نفضل ألا نفكر أكثر من اللازم في عمق حريتنا في الاختيار. إن عدم الرغبة في سبر غور خياراتنا الصغيرة ينبع من حقيقة كون الحرية الزائدة عن حدها تخلق نوعا من القلق. فعبارة خيارات غير محدودة لها على الأذن وقع واعد غير محدود، ولكن الخيارات غير المحدودة سيكون من شأنها أن تشلنا وتحيط بالغيوم قدرتنا على الاختيار، فالنطاق المحدود للخيارات المتاحة لنا يريحنا. وهذا يزود الأشخاص البارعين والمحتالين الماكرين بفرص هائلة للخداع، ذلك أن الناس الذين يختارون بين البدائل يجدون أن من الصعب الاعتقاد بأنهم عرضة للتلاعب أو أنهم ضحية خديعة. إنهم لا يستطيعون أن يروا أنك تسمح لهم بقدر ضئيل من حرية الإرادة في مقابل كثير من القوة لفرض إرادتك عليهم. وإذن فإن إيجاد نطاق ضيق من الخيارات ينبغي أن يكون دائما جزءا من أحابيلك. وهناك قول مأثور: إذا استطعت أن تجعل الطير يدخل إلى القفص من تلقاء نفسه فسيكون غناؤه فيه أجمل بكثير من المعتاد. والطرق التالية هي من أكثر الأشكال شيوعاً للتحكم في الخيارات. لون الخيارات. وهذا هو الأسلوب الأكثر تفضيلاً عند هنري كيسنجر، فبصفته وزيراً لخارجية الرئيس ريتشارد نيكسون كان يعتبر نفسه أكثر معلومات من رئيسه، ويعتقد أنه في معظم المواقف يستطيع أن يتخذ أفضل القرارات وحده، ولكنه إذا حاول أن يبت في السياسة فسوف يزعج رجلاً عرف عنه أنه واحد من الناس الذين يشعرون بعدم الأمان، بل قد يثير غضبه الشديد. وهكذا كان كيسنجر يقترح 3 خيارات أو 4 لكل موقف، ويقدمها بطريقة يبدو منها أن الخيار المفضل لديه هو دائماً أحسن حل بالمقارنة مع الخيارات الأخرى. وقد ابتلع نيكسون الطعم مرة بعد أخرى، ولم يكن يشك أبداً في أنه يتحرك إلى حيث يدفع به كيسنجر، وهذا تدبير ممتاز للاستخدام عندما يكون السيد ممن يشعرون بعدم الأمان. أرغم المقاوم. كان الدكتور ميلتون إتش إريكسون أحد رواد المعالجة بالتنويم المغناطيسي في 50 القرن 20، وكانت إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهه هي انتكاسة المريض، فكان مرضاه ربما بدا عليهم أنهم آخذون في التحسن بسرعة، غير أن استجابتهم الظاهرية للعلاج كانت تخفي مقاومة عميقة، فسرعان ما كانوا يرتكسون عائدين إلى عاداتهم القديمة فيلقون باللوم على الطبيب ويتوقفون عن مراجعته. ولتجنب ذلك شرع إريكسون يأمر بعض المرضى بالانتكاس وبجعل أنفسهم يشعرون بأن حالتهم من السوء كما كانت عندما راجعوه أول مرة، وبأن يعودوا إلى المربع الأول. وفي مواجهة هذا الخيار كان المرضى يختارون في العادة أن يتجنبوا الارتكاس، وهذا بالطبع ما كان يريده إريكسون في الحقيقة. وهذا أسلوب جيد للاستخدام مع الأطفال وغيرهم من الأشخاص المتصفين بالعناد ممن يتمتعون بعمل عكس ما تطلبه منهم، فادفعهم إلى اختيار ما تريدهم أن يفعلوه عن طريق الظهور بمظهر المدافع عن العكس. غير ميدان اللعب. في 60 القرن 19 شرع جون دي روكفلر بإيجاد احتكار للنفط، فلو حاول ذلك فإن شركات النفط الصغرى بكاملها كانت قد فهمت ما كان يعمل وقاومته. وبدلا من ذلك بدأ سرا في شراء شركات سكك الحديد التي كانت تنقل النفط، وعندما راح بعد ذلك يحاول السيطرة على شركة معينة للنفط ويلقى مقاومة، كان يذكر أصحاب تلك الشركة باعتمادهم على سكك الحديد، فكان رفض شحن نفطهم أو رفع أجور الشحن ببساطة قد يدمر تجارتهم. وهكذا غير روكفلر ميدان اللعب، بحيث كانت الخيارات الوحيدة التي تبقى لصغار منتجي النفط هي الخيارات التي يعطيها لهم. وبهذا التكتيك يعرف خصومك أن هناك ضغطاً يلوي ذراعهم، ولكن هذا لا يهم، فالخطة مؤثرة ضد من يقاومون مهما كان الثمن. الخيارات المتقلصة. كان تاجر اللوحات الفنية في أواخر القرن 19 أمبرويز فولارد من الذين أتقنوا هذا الأسلوب، فكان الزبائن يأتون إلى دكانه لرؤية بعض لوحات سيزان، فيعرض عليهم 3 لوحات ويهمل ذكر الأسعار، ويتظاهر بأنه قد أخذته سنة من النوم، فيضطر الزوار إلى المغادرة دون أن يقرروا شيئا، ويعودون في العادة في اليوم التالي لرؤية اللوحات مرة أخرى. ولكن فولارد كان في تلك المرة يخرج لهم لوحات أقل إثارة للاهتمام، متظاهرا بأنه ظنها هي اللوحات نفسها، فينظر الزبائن إلى المعروضات الجديدة وهم مذهولون ويغادرون للتفكير فيها، ثم يعودون مرة أخرى فيحدث الشيء نفسه تكرارا، إذ يعرض عليهم فولارد لوحات أقل قيمة أيضا. وأخيرا يدرك المشترون أن من الأفضل لهم أن يلتقطوا ما يعرضه عليهم، لأنهم قد يضطرون في الغد إلى الموافقة على شيء أردأ وربما بأسعار أغلى. ومن التنويعات على هذا الأسلوب رفع السعر في كل مرة يتردد فيها الزبون ويمضي يوم آخر، فهذه خدعة تفاوض ممتازة للاستخدام ضد المصابين بتردد مزمن يمنعهم من الحسم، إذ إنهم سيقبلون عندئذ فكرة أنهم سيحصلون اليوم على صفقة أفضل مما لو انتظروا إلى الغد. الرجل الضعيف على حافة الهاوية، إن الضعاف هم أفضل من يمكن التلاعب بهم للتحكم بخياراتهم. كان الكاردينال دوريتز مثير الشغب الكبير في القرن 17 يعمل كمساعد غير رسمي لدوق أورليانز الذي اشتهر بتردده الشديد.